كنت فاكر روحي نسيت، عشت حياتي وتلهيت، فكرة انك تنسيت كدبة وانا كدبتها، خدت من عمري سنين، زودت فيا الحنين، اهرب يا انا روح لفين، ده كان حياتي كلها. من